يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. باب الشروط للبيع. منها القسم الأول صحيح. طبعا اللي بين شرطين هذا ترى من المحقق له منها صحيح. هذا زيادة التوضيح. كرهني وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرة ونحو إن اشترط البائع سكن الدار شهرا أو حملان البعير إلى موضع معين أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله وإن جمع بين الشرطين بطل البيع. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الشروط في البيع. تقدم لنا في أول كتاب البيع شروط البيع. المراد بالشروط في البيع المراد بها إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه مصلحة. إلزام أحد العاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه مصلحة. يعني مثلا شخص اشترى سيارة من معرض اشترط عليه وهو مثلا في الدمام والمعرض في الرياض اشترط عليهم أن يوصلون السيارة إلى مكان في الدمام يعني التوصيل عليهم فهو هنا ألزمهم ألزم أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد بسبب هذا البيع شيء له مصلحة فيه فهذا هو المراد بالشروط في البيع. إذن هناك فروق بين شروط البيع والشروط في البيع. يعني مرة علينا شروط البيع 7 والشروط في البيع كثيرة. ممكن أن نستنتج الفروق بينهما. طيب شروط البيع إذن من الشارع. شروط البيع من الشرع يعني عليها دليل من القرآن ومن السنة. لكن الشروط في البيع لا من متعاقدين. طيب الشروط يفسد فيها البيع يبطل فيها البيع وفي البيع لا يختل. أحسنت. شروط البيع إذا اختل منها شرط أقول البيع باطل. يعني مثلا شخص باع ما لا يملك نقول البيع باطل. لكن الشروط في البيع لا، إذا لم يوفي بالشرط نقول قد يكون البيع باطل كما سيأتي هنا وقد يكون صحيح لكنه غير لازم. العقد الأصل لازم لكنه غير لازم يعني لابد موافقة الطرف الثاني. فإذا لم يوافق نقول يفسخ العقد. إذن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع والشروط في البيع يتوقف عليها لزومه. نعم. هذه محصورة شروط البيع محصورة سبتها هذه غير محصورة اشترط ما لا نهاية لكن لها قيد أنها لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. طيب أيضا قبل العقد شروط البيع قبل العقد طيب قد تستمر يعني شروط البيع هو ولا تكون قبل العقد الشروط في البيع بلا علق الشرط عليها لا يعني مثلا حال التعاقد شخص نضرب مثال، شخص جاء لمعرض السيارات وقال أنا نبي منك سيارة مثلا، أبي منك سيارة، قال هذا ما عندي مانع أبيع لك السيارة هذه، أبيع لك السيارة، ما قال بيع، أبيع لك السيارة هذه لكن ما أنا مسلمك إياها إلا بعد مثلا يومين، بستخدمها اليومين مسلمك إياها بعد يومين، بكرة تعال نكتب العقد بينه. إذن هنا الشاب قبل العقد، يوم جاء بكرة ما تكلموا لا بشر، كتبوا العقد، فهل الشرط السابق اللي قبل يوم لازم أو نقول لا بد أن يتكلموا به في العقد؟ لازم. أنت تقول في العقد. لا هذا كلامك صحيح على المذهب، على المذهب لابد يعني محل الشروط في العقد تكون في زمن العقد أو بعده زمن الخيارين، الخيار المجلس وخيار الشرط، ولا عبرة بالشروط قبل العقد. وهم يفرقون بين البيع والنكاح، ففي النكاح يقولون يصح الشروط قبل العقد، الشروط قبل العقد لازمة، الشروط قبل العقد لازمة. أما في البيع فيقولون أن الشروط اللازمة هي ما كان في صلب العقد أو بعده زمن الخيارين. هذا المذهب. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول في البابين كليهما يصح الشروط قبل العقد وفي العقد وبعده زمن الخيارين. طيب أيضا من الفروق، لو كان مثلا من البيوع التي اختلف فيها شرط مثلا، مثلا المقدور على تسليمه، زين، من ضمن المسألة بيع الجمل الشارد أو باع جملا شاردا، نقول لا يجوز هذا، صح؟ طيب لو تراضوا قال ما عندي مانع، المشتري قال ما عندي مانع، أنا بحس ما عندي مانع بشتري منك حتى لو ما ألقاه أنا راضي، طيب لا يصح. طيب الشروط في البيع، لو أن مثلا اشترطوا مثلا أن صاحب شخص اشترى من شخص بيت، قال صاحب البيت لكن أمهلني شهرين بسلمك البيت، عقدوا العقد اليوم، قال لك أنا بسلمك البيت بعد شهرين، يعني بنقل إلى بيت آخر، فالشرط بينهم أن يمكث شهرين. طيب لو اتفقوا أنه بعد شهر خلاص يسلموا هي، يصح، فالشروط في البيع تسقط بالتراضي، وشروط البيع لا تسقط بالتراضي، شروط البيع لا تسقط بالتراضي. أيضا شروط البيع كلها صحيحة، والشروط في البيع منها الصحيح ومنها الفاسد. إذن هذه جملة من الفروق بين البابين، وممكن بالتأمل يعني أظهر أكثر. طيب قال المؤلف رحمه الله، نقول إحنا سبقا قدمنا المذهب البيوع أن الأصل في الشروط الصحة، نصف الشروط الصحة، ولا نقول يعني مثلا ما الدليل، إذا قلنا نصف الشروط الصحة ما نقول مثلا ما الدليل على جواز هذا الشرط، يعني مثلا شخص اشترى سيارة وقال له هذا بسلمك إياها بعد أسبوع، البائع قال بسلمك بعد أسبوع، أو المشتري قال بسلمك الثمن بعد شهر، فهنا هذا اشترط التأجيل في الثمن في المثال الثاني، في المثال الأول هذا اشترط التأجيل في تسليم السلع. ما نقول ما الدليل على جواز ذلك، نقول عندنا الأصل الصحة، فلا يحرم من الشروط إلا ما دل ما يعني أفضى إلى محرم، إلا ما أفضى إلى محرم. طيب سيأتينا أمثلة عليه. طيب قال منها صحيح، وشروط الصحيحة ثلاثة أنواع، شروط الصحيحة ثلاثة أنواع، أو ممكن نزيد. ممكن نزيد نوعا رابعا يعني في الروض زاد. منهم من يجعلها 4 و3 على حسب يعني بالبسط ممكن نجعلها 4. طيب النوع الأول شرط مكتبة البيع، هذا لم يذكر المؤلف مما ذكر صاحب الفور. شرط شيء من مكتبة البيع يعني الشيء لو ما اشترطه سيحصل. مثلا قال أبيع أشتري منك السيارة بسبب أن تسلمني إياها، معروف أنه ما اشترط إلا يسلمك إياها. أشتري منك البيت بشرط أن أسكنه، معروف أنه ما اشترى البيت إلا يسكنه وهكذا. فهذه شرط من مكتبة البيع، فيقولون هذه صحيحة وهي تذكر للتأكيد فقط، تذكر للتأكيد، فهي شروط شيء من مكتبة العقد. يقول هذا بشرط أن تسلمني الثمن حالا، يقول حتى لو الكرهن أصلا يسلم الثمن حالا، لا يسلم مؤجلا إلا بشرط. طيب القسم الثاني شرط ما كان مصلحة العقد، ما كان مصلحة العقد سواء كان مصلحة المدعي للمشتري أو البائع، مثل شرط الرهن. المؤلف يقول كالرهن تجد الثمن. الرهن الآن شرط من مصلحة مصلحة البائع، مصلحة البائع يقول لي استوثق حقي. المدعي المشتري يشترط تأجيل الثمن مصلحته، فهنا نقول هذا لا إشكال فيه. هناك نوع ثالث من الشروط، شرط صفة معينة في المبيع، شرط صفة معينة في المبيع، مثل ما ذكر المؤلف كون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما أو الأمة بكرا، هذه يشترط صفة معينة في المبيع، فنقول لا إشكال فيه. مثلا شخص يشتري سيارة شرط أن تكون مثلا موديلها كذا، نوعها كذا، يشترط صفات في هذه السيارة، هذا لا إشكال فيه. طيب النوع الرابع شرط نفع معلوم في المبيع، شرط نفع معلوم في المبيع. طيب إذن هذه 4 أنواع، شرط من مقتضى العقد، وشرط مصلحة العقد، وشرط صفة معينة في المبيع، والرابع شرط نفع معلوم، مثل ما ذكر المؤلف يشرط سكن الدار شهر، هذا اللي ذكرنا لهم، قال بشتري منك البيت ما عندي مانع لكن أبي شهرين عشان أنقل أفشي وأثاثي وأثاث البيت الثاني، فهنا لا بأس به. أو حملان البعير لموضع معين، مثلا شخص اشترى من صاحب مسافرين للرياض في الطريق قال بشتري منك سيارة كذي، الراكب قال للساك بشتري منك سيارة، قال ما عندي مانع بس أبي أسلمك إياها لو وصلنا الدمام، فهنا لا إشكال فيه، اشترط حملانه إلى موضع معين. وهذا يعني حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى جمل جابر رضي الله عنه، فاشترط جابر أن يعني اشترط في السفر في طريق السفر مراجع المدينة، فاشترط جابر أن يسلمه إياه في المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله ونحو ذلك، يعني يشترط نفع معلوم في المبيع، فهذا ما حكمه؟ يقول المؤلف إن جمع بين شرطين، يعني من النوع الأخير هذا شرط نفع معلوم، قال إن جمع بين شرطين بطل البيع. يعني مثلا قال بشرط أن تحمل الحطب وتكسره، شرطين تحمل الحطب وتكسره، فهنا يبطل البيع. لماذا؟ يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع، قالوا هنا اشترط شرطين فيبطل البيع، يبطل البيع. وقال هذا خاص كالنوع الأخير. أما الأنواع الأخرى الأولى هذه لو اشترط شرطين ثلاثة ما في إشكال، لكن النوع الأخير اللي هو نفع معلوم لابد أن يشترط شرطا واحدا، لا يجوز أن يزيد على أكثر من شرط، فإن زاد على أكثر من شرط بطل البيع للحديث. ومن العلماء ماذا يقول الثاني في المسألة، من قال لا إشكال في أن يجمع بين أكثر من شرط، بين أكثر من شرط، لأن الأصل في الشروط الصحة ما دام اجتماعها لا يؤدي إلى محذور شرعي، ما دام اجتماعها لا يؤدي إلى محذور شرعي. فسألوا بأن الأصل في الشروط الصحة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم والشيخ محمد رحمه الله تعالى وغيره على الجواز، وهذا هو الذي عليه العمل، والذي عليه العمل الآن أن تجدون في البيوع يشترطون أكثر من شرط ولا يتقيدون بشرط واحد، ويجيبون عن حديث لا شرطان في بيع يقولون المقصود بهما الشرطان اللذان يلزم من اجتماعهما محذور شرعي، مثل مسألة العينة. مسألة العينة اجتمع، يقولون الشرط يطلق على البيع، فالعينة اجتمع فيها بيع وبيع ونتج عنها محذور شرعي وهو أنها أفضت إلى الربا. ويقول مثل لو اشترى شخص وقال بشرط أن تقرضني أو أقرضه وقال بشرط أن تبيعني، فاجتمع مع العقد شرط قرض أو مع القرض شرط آخر، فيقولون لا يجوز لأن القرض للإرفاق ولا يجوز أن ينتقل به إلى المعاوضة. قالوا مثل هذا يدخل بالحديث، أما شرطان صحيحان يعني بمفردهما فنقول إذا اجتمع صح ما دام بمفردهما ولم يحضر في اجتماعهما فيكون يصح. ويقول ما لماذا حملتم الحديث على النوع الأخير من الشروط ولم تحملوا على النوع الأولى؟ يعني مثلا لو قال أشترط في العبد أن يكون كاتبا مسلما، كاتبا مسلما يقول ما في إشكال هذا من النوع الأولى، لكن النفع المعلوم هذا الذي فيه الإشكال، وهذا هو الذي عليه العمل. شيخ سؤالكم هل يدخل فيها إيجار؟ تقصد الشروط في الإيجار أنه لا يجوز أكثر من شرطين؟ تبحث ومنها فاسد يبطل العقد، يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. طيب أحسنت. القسم الثاني من الشروط في البيع الشروط الفاسدة، وهذه الشروط الفاسدة ثلاثة أنواع، منها فاسد يبطل العقد من أصله، يبطل العقد من أصله وهو اشتراط عقد في عقد، بيع أبيعك بشرط أن تؤجرني، مر معنا قبل قليل إن جمع بين بيع وصرفه وبيع وكتابه هذه اجتماعهما بدون اشتراط، قال بيعك السيارة واستأجر منك البيت بكذا، اجتمع بدون اشتراط هذا ما في إشكال، لكن إذا اجتمع باشتراط قال بيعك السيارة بشرط أن تؤجرني بيتك، اشترط عقد في عقد، فهنا يقولون لا يجوز، يبطل العقد من أصله، يبطل العقد من أصله. ويستدلون بحديث النهي عن بيعتين في بيعة، النهي عن بيعتين في بيعة، طيب من العلماء رحمه الله تعالى من أجاز ذلك؟ أجاز اجتماع العقدين في عقد، أجاز اشتراط عقد في عقد، لأنه لا يلزم اجتماعهما محذور شرعي. يقول إلا القرض، القرض هذا يلزم من اجتماعه مع عقد آخر محذور شرعي، وهو أن القرض أصلا لإرفاق، فإذا اقترض لكي نعم فإذا اقترض واشترط على فإذا أقرض شخص آخر واشترط على المقرض على المقترض أن يبيعه أو يهبه نحو ذلك، يقولون هنا خرج القرض من التبرع أو الإرفاق إلى المعاوضة فلا يجوز. نعم شيخ فعل شيخ الواقع عقدين في عقد تجارة وانتهي تمليك، تجارة وانتهي تمليك هنا ليست مشترطة ولا مشترطة هي تأجير السيارة بشرط بيعها. إذا قلنا أن تأجير بشرط البيع، استأجر منك هذه السيارة بشرط أن تملكني في النهاية، فهنا يدخل هنا. لكن الآن اللي يحصل أنهم يؤجرونه ويقولون في النهاية إذا رغبت أن تتملكها تدفع يعني مبلغ معين وتتملكها، إذا ما رغبت ترجع السيارة، ما في اشتراط. لكن لو كان في اشتراط نقول دخلت هنا. في مثال شيء آخر هل يعني مثلا ممكن نقول شخص قال أقرضني، قال ما عندي مانع أقرضك بس بشرط أن تبيع علي سيارتك، تبيع علي بيتك مثلا، هذا ممنوع وجائزة. طبعا على المذهب قلنا ممنوع، لكن على القول الثاني يقولون إذا كان في قرض كان ممنوع، غير قرض ما في إشكال، مثل البيع والإيجار أبيعك كما عندي مانع بشرط أن تؤجرني سيارتك. فعل المذهب لا يجوز، والقول الثاني يجوز بعد المحذور. وهذا يا شيخ تدخل فيها جمعية الموظفين وقرضني وأقرضك، أظن العلماء اللي حرمهم هم لا ما بيستطيعون، هم يقولون القرض صار خرج عن الإرفاق إلى المعاوضة، يعني قرضا جرى نفعا، اللي حرمه قال انه قرض جرى نفعا. هل ينطبق اللي اباحه؟ قالوا لا، هو وان جرى نفعا لكن النفع للمقرض والمقترض، والمحذور في القرض ان يجر نفعا للمقرض فقط، اما اذا جرى نفعا لهما فلا محذور فيه. هذه ذكر المقيم رحمه الله لما تكلم عن مسألة السفتجة. السفتجة يعني معروفة السفتجة ولا ها؟ يقضي في بلد آخر، فهل هي جائزة أو لا؟ خلاف بين العلماء، اللي قالوا لا تجوز قالوا انها قرض جر نفع، واللي قالوا تجوز قالوا ان النفع لهما كليهما. طيب نقف عند هذا. كان كنت تذكر كلام القيم في مسألة السفتجة. هي السفتجة لما تكلم القيم عن السفتجة اجازها وقال القرض حقيقة مجرى نفعا للطرفين فلا بأس. يعني مثلا شخص عنده مال في هو في مكة يخشى أن يسرق منه المال، فأعطاه شخص آخر وقال له من رجعنا من الدماء ترجع لي المال، ترجع لي المال مقابل لمقابل. فهنا هل مقابل هذا هل يجوز أن يأخذها أو لا؟ هو يعني كأنه أقرضه مال وزاده مبلغ. فالمقيم رحمه الله وشاه الإسلام يرون جواز الاستئجار، يقول أن هذا القرض النفع الذي فيه جر المقرض والمقترض على بأس. نقف على النوع الثاني من الشروط الفاسدة في الدرس القادم بإذن الله تعالى. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله.